نبدأ هذه الحلقة مستمعين الكرام بهذا السؤال. شيخنا حفظكم الله، هذا سائل يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. يقول السائل: أرجو شرح هذا الحديث، بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن من ضعف اليقين، واليقين ضد الشك وهو كمال الإيمان، واليقين طمأنينة القلب واستقرار الإيمان فيه علما وعملا. وقوله أن ترضي الناس بسخط الله، أي أن تؤثر رضاهم على رضا الله عز وجل، وذلك بسبب ضعف الإيمان، لأنه لم يقم في قلبه من تعظيم الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من إيثار رضا المخلوق بسخط الخالق. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن تحمدهم على رزق الله، أي أن تشكرهم وتثني عليهم على ما وصلك على أيديهم من الرزق، بأن تضيف ذلك إليهم وتنسى المنعم الحقيقي وهو الله عز وجل. فعلى المرء أن يعلق قلبه ورجاءه بالله عز وجل، وأن يعتصم به ويتوكل عليه. والناس لن ينفعوك إلا بنفع الله تعالى لك، ولن يضروك إلا بما قدر الله تعالى عليك من الضرر. واعلم أن كل خير يأتيك فإنه من الله تعالى، وكل شر يندفع عنك فإنه بفضل الله تعالى عليك، كما قال الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله تعالى عليك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي إذا طلبت منهم شيئا ومنعوك ذممتهم على ذلك، وتنسى أن المانع الحقيقي هو الله عز وجل. ثم قال: إن رزق الله لا يجره حرص حريص، أي أن ما كتب الله تعالى لك من الرزق فلا بد أن يأتيك، ولكن العبد مأمور بفعل الأسباب، لأن حقيقة التوكل على الله تعالى أن تفوض الأمر إليه وتصدق في الاعتماد عليه، لأن التوكل هو صدق الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله وفعل الأسباب. فمن اعتمد على السبب وحده فقد طعن في كفاية الله، ومن اعتمد على الله تعالى ولم يفعل السبب فقد طعن في حكمة الله، لأن الله تعالى جعل لكل شيء سببا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يرده كراهية كاره، أي أن ما قدر الله تعالى لك من الرزق لن يمنعه كراهية كاره، بل سيأتيك بكل حال ولو كره الناس ذلك وحاولوا منع رزق الله تعالى عنك، فإنهم لن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا، لأن الأمر بيد الله عز وجل من قبل ومن بعد. وفي الحديث تتمة وزيادة، وهي أنه قال: وإن الله تعالى بحكمته وجلاله جعل الروح والفرح في الرضا واليقين، وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. الروح يعني الراحة، والفرح أي السرور والنشاط والانبساط، وجعل الهم والحزن في الشك يعني في التردد، والسخط الذي هو عدم الرضا بقضاء الله عز وجل وقدره، لأن الهم والحزن يضعفان العزم ويوهنان القلب ويحولان بين العبد وبين الاجتهاد فيما ينفعه من أمر الدنيا والآخرة. نعم، أحسن الله عليكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. إذن هذا سائل يقول: هل قراءة الكتب لطالب العلم تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة؟ سلوك الطريق لنيل العلم الشرعي نوعان: النوع الأول أن يسلك الطريق الحسي الذي تقرعه الأقدام، والنوع الثاني أن يسلك الطريق المعنوي الذي تقرعه الأفهام. فالأول وهو سلوك الطريق الحسي، بأن يحضر مجالس العلم وحلق العلم ويلازم العلماء. والطريق الثاني وهو سلوك الطريق المعنوي، أن يقرأ الكتب ويجتهد في فهمها وحفظ ما يحفظ منها، فإن هذا داخل في سلوك الطريق لنيل العلم الشرعي. والطريق الأول وهو أن يتلقى العلم بحضور مجالسه وملازمة العلماء أولى من الطريق الثاني، وإن كان الطريق الثاني يحصل فيه الفائدة والعلم، لكن الطريق الأول أولى منه لوجوه: أولا قصر المدة، فقراءة الكتب تحتاج إلى وقت كثير، لكن المعلم يختصر ذلك على الطالب مع بيان الراجح والمرجوح. وثانيا أنها أثبت للعلم وأسرع في إدراكه، لأن قراءة الكتب تعتريها عبارات مشكلة أو غموض يحتاج إلى تدبر وتكرار، وحينئذ يأخذ منه الجهد والوقت. وثالثا أن ذلك أسلم من الوقوع في الخطأ، لأن الطالب الذي يتلقى من الكتاب قد يضل وهو لا يشعر، إما لسوء فهمه وإما لقصور علمه. ورابعا أن حضور مجالس العلم وملازمة العلماء فيها المناقشة والأخذ والرد، وهذا يفتح للطالب أبواب الفهم والتحقيق، وكيف يدافع عن الأقوال الصحيحة ويرد الأقوال الضعيفة. وخامسا أن فيها ارتباطا بالعلماء واستنارة بآرائهم واستشاراتهم، وسادسا ما يحصل فيها من الأجر والثواب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله تعالى في من عنده. نعم، أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم وفي علمكم. هذا سائل يقول: إذا دعيت إلى وليمة وأنا صائم، فهل الأفضل أن أفطر؟ وهل يجب على من حضر الوليمة أن يأكل؟ إذا دعي الإنسان إلى وليمة وكان صائما، فإن كان صيامه واجبا كقضاء رمضان أو نذر أو كفارة فإنه يحرم عليه أن يفطر، وذلك لأن الواجب لا يجوز قطعه، فالخروج من عهدة الواجب واجب، وقطعه يؤدي إلى عدم الخروج منه، ولأن قطع الواجب من اتخاذ آيات الله هزوا، إذ كيف يدخل في أمر أوجبه الله تعالى عليه ثم يقطعه؟ والسنة أن يخبر صاحب الدعوة أنه صائم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى الطعام وهو صائم فليقل إني صائم. وأما إذا كان صيامه نفلا فإنه يفطر إن كان في فطره جبر بقلب الداعي وإدخال بالسرور عليه. وقد جاء في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: صنعت للرسول صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه، فلما وضع الطعام قال رجل من القوم: إني صائم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخوكم وتكلف لكم، ثم قال له: أفطر وصم يوما مكانه إن شئت. وأما إذا لم يكن في فطره مصلحة كما لو استأذن من الداعي أو كان الجمع الذين حضروا الدعوة كانوا كثيرا بحيث لا يشعر به، فإن إتمام الصيام أفضل، لأن قطع النفل مكروه لغير غرض صحيح، وهنا لا غرض صحيح. ولكن هل يجب على من حضر الوليمة أن يأكل إذا كان مفطرا؟ فالجواب أن السنة أن يأكل، ولا سيما إذا تكلف الداعي، لكن إذا كان تركه للأكل لا يحصل به ضرر أو تأثر من صاحب الدعوة فإن الواجب قد قام به وهو حضور الدعوة، والأكل في هذه الحال لا يكون واجبا إلا إذا كان في تركه ضرر بحيث أن صاحب الدعوة قد تكلف وصنع الطعام، فإن ترك الأكل من المدعوين يلحق به الضرر والتأثر النفسي والقلبي. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سؤال يقول: هل كل دعاء يسمى فيه رفع اليدين؟ الأصل في الدعاء رفع اليدين، بل إن رفع اليدين سبب من أسباب إجابة الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، قال النبي صلى الله عليه وسلم فأنى يستجاب لذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ربكم حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا يعني خاليتين. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا دعا رفع يديه حال الدعاء. فالأصل في الدعاء رفع اليدين، بل هو من آداب الدعاء ومن أسباب إجابة الدعاء، إلا ما ورد النص بعدم رفع اليدين فيه، كالدعاء في خطبة الجمعة في غير الاستسقاء والاستصحاء. فلو دعا الخطيب يوم الجمعة في الخطبة فلا يسن أن يرفع يديه، ولا يسن أيضا للمأمومين أن يرفعوا أيديهم إلا في حال الاستسقاء أو في حال الاستصحاء. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.